بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعت شو؟ بس ما قبل الدرس يا جماعة، ما ينفعش نظامك ده. الدرس السابق الجمعة الماضية كان يتكلم عن المحبة، وقلنا ان المحبه محبه الله عز وجل، المحبه عامه لها اقسام. ما هي اقسام المحبه؟ اقسام المحبه يا شيخ سيد. ايوه، محبه الله. ايوه، احسنت. يبقى النوع الاول محبه الله، والنوع الثاني هي محبه في الله لازمة لمحبة الله عز وجل وفرعا عنها. أيها المحبة الثالثة، محبة مع الله. يبقى محبة الله ومحبة في الله ومحبة مع الله محبة شركية. أحسنت. والنوع الرابع هي المحبة الطبيعية، كمحبة الإنسان لأبنائه ولزوجته ولأولاده ومحبته للطعام والشراب والمأكل والملبس والمشرب. كل هذه محبة طبيعية مباحة، إلا إذا ترتب عليها شيئا حرام فتكون حراما، أو شيئا واجبا فتكون إيه؟ فتكون واجبة. أحسنت يا شيخ سيد. من يقول لهم كمان أنواع المحبة؟ أنواع المحبة الأربعة. هاشم محمود. محبة الله ومحبة الله ومحبة طبيعية ومحبة مع الله. أحسنت. يبقى محبة الله ومحبة في الله ومحبة مع الله والمحبة الإيه؟ الطبيعية. طبعا قلنا أن فيه أسباب تجلب محبة الله عز وجل، يعني إذا أردت أن تحب الله سبحانه وتعالى فعليك ببعض الأسباب التي تؤدي إلى المحبة. بعض الأسباب يا أخ أحمد. أحسنت. قراءة القرآن بالتدبر، دوام الذكر. أحسنت. الخلوة مع الله عز وجل بوقت السحر، يعني لأن الليل طويل. قام النبي صلى الله عليه وسلم أول الليل وأوسط الليل، ثم كان آخر عهده صلى الله عليه وسلم حتى انتهى وتره إلى الإيه؟ إلى السحر. قيام الليل في وقت الأسحار يؤدي إلى محبة الله عز وجل. قيام الليل في وقت الأسحار، بل خلوة بالله عز وجل في وقت السحر، واختام هذا بالإيه؟ بالاستغفار والتوبة لله سبحانه وتعالى. أحسنت. يبقى قراءة القرآن بالتدبر يؤدي إلى محبة الله سبحانه وتعالى. الدوام، المحافظة على الأذكار، مش أذكار الصباح والمساء بس، ودي من منها دخول المسجد والخروج من المسجد، دخول المنزل والخروج من المنزل، أذكار النوم والقيام من النوم، أذكار الطعام والشراب، كل هذه الأذكار الموجودة في كتاب حصن المسلم نحافظ عليها تؤدي لمحبة الله سبحانه وتعالى. أحسنت. تفكر في آيات الله. الاكثار بالنوافل بعد الفرائض، المحافظة على النوافل بعد الايه؟ بعد الفرائض. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى ايه؟ حتى أحبه. أيوه. كمان يا شيخ سيد أحمد. طبعا الأخ أحمد بالفعل أن مجموعة من الأشياء التي تجلب محبة الله سبحانه وتعالى، منها كذلك انكسار القلب بين يدي الله عز وجل، والتفكر في معاني الأسماء والصفات، التفكر في معاني الأسماء والصفات. كذلك من الأشياء التي تجلب محبة الله تفضيل ما يحبه الله على ما يحبه الإنسان، تفضيل ما يحبه الله على ما يحبه الإنسان. أحسنت. والبعد عن المعاصي والذنوب. طيب، قلنا فيها أشياء أو علامات تدل على محبة الله أو محبة العبد لله سبحانه وتعالى. محبة الله عز وجل ليست ادعاء، ليست كلاما يقال، بل له علامات. لو أنت تحب الله سبحانه وتعالى هناك علامات. يا أخ محمود. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كذلك من علامات محبة الله عز وجل يا خمد. أحسنت. مذكرة كلها في قوله عز وجل يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أربعة علامات من علامات المحبة: الذل، التواضع وخفض الجناح للمؤمنين، فالتكبر على المؤمنين هذا دليل على أنك لا تحب الله سبحانه وتعالى، لأنك لو كنت تحب الله لتواضعت لإخوانك المؤمنين. أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين. الهزيمة النفسية اللي عند بعض الناس يرى أن المشركين هم أفضل القوم وهم لا سبيل لأن نكون أفضل منهم، كما يقال من بعض الناس اللي عندهم هزيمة نفسية من الغربيين بالذات، هذا دليل على أنه لا يحب الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يحب الله عز وجل عزيز بمحبته لله، بيشوف نفسه أحسن من، لأنه يحب الله فهو أفضل من هؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله. يجاهدون في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله عز وجل بالقول والمال والسنان إن استطاع، ولا يخافون لومة لائم. إن تعرض في موقف يصدع فيه بالحق لله عز وجل لا يخاف في الله عز وجل لومة لومة لائم. ماشي أخ محمود، تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، الآية. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. إن من ضعفي أه؟ إن من ضعف اليقين، ولا إن ضعف؟ لا، إن ضعف. إن ضعف؟ إن من ضعف اليقين. نشأ. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تزمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه الناس، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه. أحسنت. باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا باب الخوف، باب الخوف. كما يقول الشيخ رحمه الله، الباب السابق كان يتكلم عن المحبة والعبادة. عبادة الله عز وجل تنبني على ركنين عظيمين: المحبة والخوف. تنبني على المحبة والخوف. ولا يحسبن أحد أن الخوف ده مقام مذموم، أن الإنسان عندما يخاف من الله عز وجل هذا شيء يعني يعتبر نقص فيه، بل الخوف من الله عز وجل من أعلى مقامات الموحدين. الله عز وجل وصف عباده المقربين بأنهم يخافون الله. قال الله عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عز وجل وصفا لعباده المؤمنين: وهم من خشيته مشفقون. وكذلك أمر الله عز وجل بالخوف، قال: وإياي فارهبون. والرهبة هي نوع من أنواع الخوف. فالخوف مقام عظيم من مقامات الموحدين، بل إن العبادة لله عز وجل لابد أن تنبني على الركنين دول: الخوف والمحبة لله عز وجل. فأنت تعبد الله عز وجل رغبا ورهبا، رغبا في رضوان الله ورهبا من عقابه سبحانه وتعالى. الشيخ رحمه الله يقول: لأنه بالمحبة يكون امتثال الأمر. أنت عندما تصلي تطيع الله عز وجل بامتثال أمره بالصلاة والصيام والطاعة، هذا الباعث عليه محبة الله. عندما تترك ما نهى الله عز وجل عنه، ما يدفعك عن ترك النهي هو الخوف. فالعبادة تنبني على هذين الركنين العظيمين: الخوف والمحبة. طيب الشيخ رحمه الله يسأل هل الأفضل أن الإنسان يغلب جانب الخوف أو جانب الرجاء؟ طبعا المسألة فيها خلاف. بعض العلماء يقول أن ينبغي للإنسان أن يغلب جانب الخوف، يكون دائما خائفا من الله عز وجل، فحتى يؤدي ذلك إلى اجتناب المعصية. وبعض العلماء يقول لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل ويحب الفأل، فينبغي للإنسان أن يغلب جانب الإيه؟ جانب الرجاء. والإنسان لابد أن يسير في طريقه لله عز وجل بهذين الطريق، بهذين الجناحين، جانب الخوف وجانب الإيه؟ الرجاء. بعض أهل العلم قال إن الإنسان إذا فعل الطاعة يغلب جانب الرجاء، يعني عندما تصلي ترجو من الله عز وجل يغلب على ظنك أن الله سبحانه وتعالى سوف يتقبل منك، وهذا لازم قوله صلى الله عليه وسلم أنا عند في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فأنت إذا صليت لله عز وجل وغلب على ظنك أن الله سبحانه وتعالى سوف يتقبل منك، الله سبحانه وتعالى سوف يتقبل منك. أما إذا صليت وصمت وتصدقت ويغلب على ظنك وجاء الشيطان ونفث في صدرك أنها عبادتك ضاحدة، طبعا هذا لا شك اليأس من أو القنوط من رحمة الله، هذا من نفث الشيطان. فالإنسان إذا فعل الطاعة يغلب جانب الخوف، جانب الرجاء، وإذا فعل المعصية وقعت منه المعصية يغلب عليه جانب الخوف، يغلب عليه جانب الخوف. وكما قال الشيخ رحمه الله، وهذا أقرب إيه؟ هذا أقرب الأقوال للصحة، أن الإنسان عند فعل الطاعة يغلب جانب الرجاء، وعند فعل المعصية يغلب جانب الإيه؟ وعند يغلب جانب الخوف. الخوف له أنواع كما ذكر الشيخ رحمه الله. الأول خوف، يعني هو خوف من أنواع العبادة، خوف العبادة والتذلل كما ذكر الشيخ رحمه الله، خوف العبادة والتذلل والتعظيم والخضوع. هذا الخوف يؤدي بالعبد إلى أن يفعل الطاعة ويزجره عن الإيه؟ ويزجره عن المعصية، ويزجره عن المعصية. هذا يسميه العلماء خوف السر، الإنسان يخف في سره. هذا الخوف الذي يؤدي بك إلى الطاعة ويصرفك عن المعصية لا ينبغي أن يصرف إلا لله عز وجل، لا ينبغي أن يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. المشركون كانوا يشركون بالله عز وجل في هذا الخوف، كانوا يفعلون العبادات، يتقربون للأصنام أو يتقربون للآلهة، لآلهتهم، لأنهم يخافون منها أن تصيبهم بالمكروه، أو يتقربون إليها بالعبادات أو يدعونها من دون الله عز وجل لأنهم يرجون أن تأتي أن تنفعهم من دون الله عز وجل. هذا خوف يدفع للإيه؟ لفعل الطاعة أو البعد عن المعصية، أو البعد عن المعصية. هذا ينبغي ألا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، صرفه لغير الله شرك أكبر، وهذا ما كان يفعله المشركون مع إيه؟ ما كان يفعله المشركون مع أصنامهم. كذلك من أنواع الخوف، الخوف الطبيعي لا شك، الخوف اللي موجود في طبيعة الإنسان، الخوف الجبلي كما يسمونه، إن الإنسان يخاف، وهذا لا شيء فيه، هذا أمر موجود في فطرة الإنسان. قال الله عز وجل حكيا عن نبيه موسى عليه السلام فخرج منها خائفا، هذا خوف طبيعي، يخاف الإنسان مما يؤذيه. كذلك قوله سبحانه وتعالى أيضا عن موسى، قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن إيه؟ فأخاف أن يقتلون. هذا الخوف الطبيعي للإنسان، يخاف مما يؤذيه، هذا أمر مباح. فالإنسان إذا رأى حيوانا مفترسا يخاف منه، شيء طبيعي. والإنسان إذا رأى بعض الناس يخاف من الجلوس في الظلام، ده خوف طبيعي مركب في ذات الإنسان، ليس فيه إيه؟ ليس له حكم، شيء مباح. لكن هذا الخوف إذا أدى إلى البعد عن الطاعة فهو إيه؟ تحول من منزلة المباح إلى منزلة الإيه؟ الحرام. يعني واحد بيخاف يروح يصلي في المسجد، هذا خوف إيه؟ حرام، لأنه صرفه عن واجب، بعد أن كان مباحا فأصبح إيه؟ حراما، لأنه دفعه إلى لفعل الحرام. هناك النوع الثالث من أنواع الخوف اللي هو الإيه؟ ما يسمى بالوهم، ما يسمى بالإيه؟ بالوهم. إن الإنسان يخاف من بدون سبب، أو من سبب ضعيف جدا، من أو بسبب ضعيف إيه؟ جدا. يعني بعض الناس يخاف من لو رأى مثلا كما ذكر الشيخ ظل يتحرك ظنه شيء يهدده ويخاف منه، يتوهم أشياء هي أصلا غير مخيفة أو أسباب ضعيفة للخوف، هذا يسمى الوهم. طبعا هذا مذموم، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ به، يستعيذ بالله عز وجل من هذا النوع من أنواع الخوف، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من من الجبن. هذا هو الجبن الذي كان يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، إن الإنسان يخاف بدون سبب، أو يخاف من شيء أو يخاف من سبب، يعني شيء يعني سببه ضعيف، أو شيء يؤدي الخوف لكن بشيء ضعيف جدا. فهذا ما كان يعني يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالجبن. الآية الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. إنما ذلكم الشيطان يخوف إيه؟ أولياءه. يخوف دوت فعل ينصب مفعولين، فالمفعول الأول محذوف تقديره: يخوفكم أولياءه، يخوفكم إيه؟ أولياءه. فمعنى الآية أن الشيطان يعظم أولياءه في صدور المؤمنين، الشيطان يعظم المشركين ويعظم الكافرين في صدور الإيه؟ المؤمنين. قال الله عز وجل: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فشوف، نهى الله عز وجل عن أن نخاف أولياء الشيطان من الكفار والمشركين والمنافقين، وأمرنا أن نخاف الله إن كنا مؤمنين. فكلما ازداد إيمان الإنسان كلما قل خوفه من المشركين وأولياء الشيطان، وكلما قل إيمان الإنسان زاد خوفه من أولياء الشيطان. وده علامة واضحة على زيادة على يعني على منزلة الإيمان في قلب المؤمن. هل انظر يعني لأولياء الشيطان من المشركين والمنافقين وأتباع الشيطان في صدرك، هل تخاف منهم؟ هل تخاف من المشركين خوفا شديدا؟ فأنت صاحب إيمان إيه؟ ضعيف، لأن الله عز وجل يقول: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فكلما ازداد إيمان الإنسان كلما قل خوفه من أولياء الشيطان، وكلما قل إيمان الإنسان بالله عز وجل كلما عظم خوفه من أولياء الإيه؟ من أولياء الشيطان. فهذا طبعا على كذلك بيقول العلماء في هذه الآية دليل آخر على أن إخلاص الخوف لله عز وجل من شروط كمال الإيمان، يعني عشان لا يكتمل إيمانك بالله عز وجل حتى يكون خوفك خالصا من الله سبحانه وتعالى، لا تخاف إلا من الله. فإذا اكتمل الإيمان في قلبك كلما لن تخاف إلا من الله عز وجل، إذا قل الإيمان خفت من غير الله سبحانه وتعالى وبالذات أولياء الشيطان. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. في الآية الثانية يقول الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. إنما يعمر مساجد الله، العمارة عمارة المساجد، عمارة بيوت الله عز وجل كما ذكر الشيخ رحمه الله تكون بالشيئين: العمارة حسية وعمارة معنوية. العمارة الحسية ببناء المساجد وتزيينها وتطيبها وفرشها وتوفير لوازم العمارة فيها، يعني توفير المصابيح وتوفير الحنفيات المياه والمرافق، هذه من العمارة الحسية، هذه لا يفعلها إلا من آمن بالله. كذلك العمارة المعنوية بالصلاة فيها وذكر الله عز وجل فيها وقراءة القرآن فيها وطاعة الله سبحانه وتعالى فيها، هذه عمارة معنوية. من يفعل هذه الأشياء؟ إنما يعمر مساجد الله. من يفعلها؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. هذه أربع صفات للذين يعمرون بيوت الله عز وجل، الرابع منها أنه لا يخشى إلا الله. فالخشية درجة من درجات الخوف من الله سبحانه وتعالى. طبعا الشيخ رحمه الله يفرق بين الخشية والخوف. طبعا الخشية نوع من الخوف لكنها نوع خاص، لأن الخشية لا تكون إلا مع العلم، فأنت لا تخشى، عندما تخشى الله عز وجل تخاف من الله عز وجل خوفا خاصا، تعلم مدى قوة الله عز وجل ومدى جبروته ومدى قدرته على أخذ الظالمين وعلى عقوبة الناس. هذا عندما تخاف من الله عز وجل وأنت تعلم سلطان الله هذا يسمى إيه؟ خشية. فالخشية لا تكون إلا مع العلم، بخلاف الخوف ممكن واحد بيخاف مع الجهل، الجهل من الممكن أن يخاف بدون معرفة جبروت الله عز وجل. كذلك الخشية تكون مع بسبب عظمة المخشية منه، لأنك تعلم مدى جبروت الله عز وجل وتدرك عظمة الله سبحانه وتعالى، بخلاف الخوف. الخوف من الممكن أن الإنسان يخاف ليس بسبب عظم المخوف، إنما بسبب ضعف الخائف، هو أصلا ضعيف في ذاته. فالخشية نوع خاص من أنواع الإيه؟ من أنواع الخوف. الآية الثالثة قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول أمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. إذا أوذي في الله أي إذا أوذي في هنا تدل على سموها في السببية، تدل على السبب، يعني أوذي بسبب إيمانه بالله عز وجل. جعل فتنة الناس أي جعل عذاب الناس كعذاب الله سبحانه وتعالى. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فالإنسان عندما يقول أنه مؤمن أو عندما يدعي الإيمان لابد أن يختبره الله سبحانه وتعالى. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ كل إنسان لابد أن يبتلى، كل مؤمن لابد أن يبتلى حتى يمحص الله عز وجل. من الناس من إذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى، البلاء كما قال الشيخ رحمه الله الذي يقع على المؤمن يكون من ناحيتين: من ناحية الله عز وجل أن يبتلي الإنسان المؤمن بالفقر، الله سبحانه وتعالى يبتلي المؤمن بالفقر أو يبتليه بالمرض أو يبتليه بأي مصيبة من المصائب تكون من قبل الله عز وجل. هذا البلاء الذي يقع على المؤمن النوع الأول يكون من قبل الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني أن الله سبحانه وتعالى يسلط عليه الناس ليؤذوه حتى ينظر هل يثبت المؤمن على إيمانه أم يخور ويضعف أمام هذا الابتلاء. من الناس، من بعض الناس الذين إذا امتحنهم الله واختبرهم لينظر مدى إيمانهم، إذا أوذي في الله، إذا أوذي بسبب تمسكه بالله عز وجل يجعل عذاب الناس كعذاب الله سبحانه وتعالى ويرتد على عقبيه، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان لابد له أن يبتلى، لابد سواء كان مؤمنا أو كان كافرا. الإنسان المؤمن يبتلى قليلا ثم يلقي الله عز وجل في قلبه السكينة ويلقي عليه الله عز وجل في قلبه الثبات ثم ينجو من عذاب الله. أما الكافر أو الذي الإنسان إذا خاف من عذاب الناس، من إذاء الناس في الدنيا وبسترك بسبب ذلك الإيمان، سلط الله عز وجل عليه بعد ذلك الناس. يعني الإنسان بعض الناس يخاف من إذاء البشر له فيترك الإيمان، يترك الاستقامة على دين الله عز وجل، وهو يظن بذلك أنه سوف يأمن من بطش الناس، يأمن فترة بسيطة ثم الله عز وجل يرجع يسلط عليه الناس ولن ينجو بعد ذلك من عذاب الله عز وجل في الآخرة. أما الإنسان المؤمن إذا صبر على بلاء الناس في الله عز وجل كما يأتينا الآن يرضى الله عز وجل عنه ويرضي عنه الناس. طبعا هذا شيء محسوس ومشاهد، إن الإنسان إذا صبر على طاعة الله عز وجل أرضى الله عز وجل، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرضه كراهية كاره. الحديث أشار العلماء إلى أنه حديث ضعيف، ضعيف، والشيخ الألباني ضعف في استضعاف الجامع هذا الحديث، حديث ضعيف. في هنا مسألة مهمة بس في بداية الحديث، بيقول إن من ضعف اليقين، الشيخ رحمه الله يقول يصح أن تقول إن من ضعف اليقين وإن من ضعف اليقين، الاثنين صح، الاثنين في اللغة صحيحة. بيقول إن من بفتح الضاد لغة تميم، بني تميم، وبضم الضاد لغة قريش، وكلاهما يقرأ بهما حفص في سورة في سورة الروم: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. ويصح أن تقول الله الذي خلقكم من من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وإيه وشيبة، الآية في سورة الروم، الآية في سورة الروم. لكن برضو ننبه إخواننا اللي بيقرأهم أن هذا الوجه لا يتأتى لك إلا على توسط المنفصل، وأنت توسط الآية المنفصل، لو أنت المد المنفصل بتأتي بها أربع حركات يجوز لك الوجهان، أما عند القاصر لك ليس لك إلا الفتح فقط في الرواية يعني. فالمقصود أن يصح في كلمة ضعف وضعف الفتح والإيه والضم. هي عامة الحديث، الحديث ضعيف، أشار أهل العلم إلى حديث إيه ضعيف. حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. طبعا كما قلنا من سابقا يا أخوانا، هذا يعني يفسر الآية السابقة، آية سورة العنكبوت: ومن الناس من يقول أمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. إن الإنسان لابد أن يبتلى، الإنسان إذا ادعى الإيمان، إذا ادعى الاستقامة على دين الله عز وجل، لابد أن يختبر، يبتليه الله عز وجل بالمصائب التي تكون من الله سبحانه وتعالى أو بالإذاء من البشر. من الناس من يطلب رضا الناس بسخط الله عز وجل، يعني يداهن الناس ويوافقهم فيما يفعلون حتى ولو كان هذا يسخط الله عز وجل، هذا يؤمنه فترة قليلة ثم الله عز وجل يسخط عليه ويسخط عنه الايه الناس. أما إذا تمسك الإنسان بدين الله عز وجل واستقام عليه حتى وإن سخط عليه الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الايه وأرضى عنه الناس. وهذا كما يقول العلماء أو كما يقول أهل العلم، هذا هو الحزم، إن الإنسان يتمسك بدين الله كره من كره وأحب من أحب، وفي النهاية يرضى الله عز وجل عنك ويرضى عنك الناس. طبعا الإنسان الذي يعني الذي يحمل الإنسان على طلب رضا الناس هو الخوف منهم، هذا يدل على إيه؟ على ضعف الإيمان، إن الإنسان إذا خاف من الناس يطلب رضاهم، يطلب إيه رضاهم، فطلب رضا الناس دليل على ضعف الإيه الإيمان وعدم الخوف من الله عز وجل، لأنك تخاف من الناس كخوف الله أو أشد خشية أو أشد خوفا من الله سبحانه وتعالى. تأخذ باب كمان؟ ها؟ ماشي. يلا أخ محمود اقرأ الباب اللي بعده كمان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله. لا انت في طب باب ايه؟ باب التوكل لسه ما طيب ماشي. باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الآية. رواه البخاري والنسائي. فزادهم إيمانا. أيه وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أيه عندي بس كده. ماشي. لكن قلت الآية يعني. جزاك الله خير. طيب باب قول الله، قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. طبعا هذا الباب للتوكل، واضح أن هذا الباب لبيان حقيقة الإيه التوكل. الشيخ رحمه الله يعرف التوكل بيقول: هو الاعتماد على الله عز وجل في حصول المطلوب ودفع المكروه مع الثقة به وفعل الأسباب المأذون فيها. التوكل هو الاعتماد على الله عز وجل في دفع المكروه، في حصول المطلوب ودفع المكروه مع الثقة بالله وفعل الأسباب المأذون بها. هذا معنى التوكل، إن الإنسان يعتمد بقلبه على الله عز وجل في كل ما يريده، سواء كان هذا دفع إرادة مطلوب، يعني ما يطلبه الإنسان من رزق وصحة وكل ما يحبه الإنسان في الحياة، وكذلك يعتمد على الله عز وجل في دفع المكروه من الخوف والمرض والفقر وما شبه ذلك، كل هذا في ثقة في الله عز وجل، لكن كل هذا مع فعل الايه، مع فعل الأسباب التي تؤدي إلى ذلك. سبق لنا أن التوكل مقام رفيع من مقامات الموحدين، هذا التوكل من أن التوكل على الله عز وجل، كمال التوكل على الله عز وجل لا يفعله إلا خواص المؤمنين، لا يفعله أو لا يرزقه من الله سبحانه وتعالى إلا خواص الموحدين فقط. وسبق لنا أن الذين يتوكلون على الله حق التوكل يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، سبق لنا في أول كتاب التوحيد خالص في حديث عكاشة بن محصن قال هم الذين إيه؟ لا يسترقون ولا تطيرون وعلى ربهم إيه؟ يتوكلون. خلاصة الكلام أنهم يخلصون التوكل لله عز وجل، فالإنسان الذي يتوكل على الله عز وجل كمال التوكل، الذي يصل إلى كمال التوكل يدخل الجنة بغير حساب ولا إيه؟ ولا عذاب، يكون من 70,000. فهذا التوكل باب عظيم من أبواب الإيمان، لا يصل إليه إلا خواص المؤمنين الموحدين، لا يصل إليه أي أحد. طبعا لا، كما قلنا أن التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب، التوكل على الله عز وجل لا ينافي الأخذ بالأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم المؤمنين إيمانا وأكملهم توكلا كان إذا أراد أن يسافر أخذ الزاد للسفر، يأخذ المية والأكل ومسافر، ما يقولش أنا هسافر كده ويا ربنا هيرزقني في السفر، لا، كان إذا أراد، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحارب يلبس الدرع، في غزوة أحد لبس درعين كمان مش درع واحد، هذا يتوكل على الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجلب الضر، هو الذي يدفع الضر ويجلب النفع، ومع ذلك يلبس الدرع ليحميه من الأذى. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو مهاجر في طريق الهجرة أخذ رجلا يدله على الطريق ليقول أنا سوف أسافر وربنا هيسهل حالي، لا، هذا يدل على ايه؟ يدل على يعني ضعف في توكل الانسان، لا ينافي الاخذ بالاسباب، الاخذ بالاسباب لا ينافي التوكل، الاخذ بالاسباب لا ينافي الايه؟ التوكل. الشيخ رحمه الله يقول التوكل على الله سبحانه وتعالى هو نصف الدين، قال الله اياك نعبد واياك نستعين، فالاستعانه بالله عز وجل هي التوكل، فهي نصف الايه؟ هي نصف الدين مع العباده. التوكل يقسمه العلماء الى انواع، التوكل كنوع من أنواع العبادة يؤدي إلى الخضوع، توكل عبادة وخضوع، وهذا كما يقول عنه أهل العلم توكل في أمر لا يقدر عليه إلا الله، التوكل في أمر لا يقدر عليه إلا الله. إذا توكلت في على أي مخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله هذا توكل عبادة، هذا توكل عبادة، دفعه أو صرفه لغير الله عز وجل شرك أكبر، شرك أكبر. إذا توكلت على أي مخلوق في شيء لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر، وهذا هو النوع الأول من أنواع العبادة. فالإنسان إذا أراد أن إذا الإنسان أراد مثلا أن يطلب الشفاء، هذا الشفاء لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، إذا صرفت توكلك على أي مخلوق من المخلوقين، طبعا الأخذ بالأسباب قلنا أنه لا ينافي التوكل، لكن إن اعتمد قلبك لطلب الشفاء توكلت على طلب الشفاء، طبعا طلب الشفاء لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، صرفته لأي مخلوق من المخلوقين هذا شرك شرك أكبر، لأنه لا يقدر على الشفاء إلا الله سبحانه وتعالى، لا يقدر على رد دفع الضر إلا الله سبحانه وتعالى. إذا توكل العبد في أمر لا يقدر عليه إلا الله، توكل في ذلك على أحد المخلوقين فهذا شرك شرك أكبر. إذا النوع الثاني بيسموه العلماء التوكل في الأسباب الظاهرة، الأسباب إن الإنسان يتوكل في الأسباب الظاهرة على غير الله عز وجل، هذا يعني مثلا كما الشيخ ضرب مثال إن الإنسان الرزق الذي يأتي برزقه هو من؟ الله سبحانه وتعالى، لكن الوظيفة مثلا واحد موظف بروح الوظيفة بتاعه، الوظيفة ديت مجرد سبب لجلب الرزق، سبب جعله الله عز وجل لجلب الرزق. الإنسان إذا توكلت على الوظيفة تمام التوكل اللي هو توكلت على السبب في جلب الرزق، هذا يسمى شرك خفي، لأن صحيح أن الإنسان تعتقد أن الذي يجلب الرزق هو الله سبحانه وتعالى، وأن الوظيفة مجرد سبب، أما إذا تمتع على السبب ونسيت المسبب اللي هو الله سبحانه وتعالى، هذا يسمى شركا خفي. نفس الحال الإنسان إذا مرض ويأخذ الدواء، الدواء هذا سبب. إن الإنسان إذا صرف همته للدواء وجعل قلبه معلق بالدواء والدواء الذي يشفي فقط، هذا شرك خفي. الله سبحانه وتعالى جعل الدواء سببا للشفاء، لكن من الممكن أن تأخذ الدواء ولا تشفى. فالإنسان إذا اعتمد أو توكل على الأسباب الظاهرة وصرف له قلبه ونسي الله سبحانه وتعالى، هذا من الشرك الأصغر أو الشرك الخفي. طبعا هناك توكل جائز، إن الإنسان ينيب غيره في قضاء المصالح الدنيوية. يعني مثلا واحد وكلت إنسانا عنك في شراء أي شيء أو بيع أي شيء، هذه وكالة جائزة ليس فيها ليس فيها شيء. يبقى التوكل ثلاث أنواع: توكل عبادة وخضوع في شيء لا يقدر عليه إلا الله، توكل على الأسباب الظاهرة التي جعلها الله عز وجل أسبابا، هذا شرك خفي أو شرك أصغر. التوكل اللي هو الوكالة الجائزة هذا لا شيء فيها. يقول الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الله سبحانه وتعالى في أول آية في الباب يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فدل إن كنتم مؤمنين على الله توكلوا، فدل على أن الإنسان على أن المؤمن حق الإيمان هو الذي يتوكل على الله. فإذا لم يتوكل الإنسان على الله عز وجل، دل على انتفاء الإيمان عندما ينتفي التوكل. فالإيمان والتوكل مرتبطان. فإذا كنت مؤمنا توكلت على الله عز وجل، فإذا لم تتوكل على الله زال عنك وصف الإيمان. فلا يتوكل على الله عز وجل إلا المؤمنين. فالإيمان كذلك كالخوف شرط لكمال الإيمان. التوكل على الله عز وجل شرط لكمال شرط لكمال الإيمان، وينتفي وصف الإيمان عن المؤمن إذا انتفى التوكل على الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول في الآية الثانية: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذا الله سبحانه وتعالى يعدد بعض صفات المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. خمس صفات ذكرها الله عز وجل من صفات المؤمنين، منها وعلى ربهم يتوكلون. هنا فائدة في الآية: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، ليس هم الذين ذكروا. الشيخ بيأتي بفائدة طريفة يقول أو لطيفة: إن الإنسان من الممكن أن يستفيد بقراءة غيره للقرآن أكثر من قراءة نفسه. يعني ممكن تسمع واحد ويخشع قلبك وإنت تقرأ نفس الآية ولا تستفيد منها. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن مسعود لما قال له: اقرأ علي القرآن. فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل. فقال: نعم اقرأ، فإني أحب أن أسمعه من من غيري. أيوة. ده يدل في نفس الآية التي معنا: إذا ذكر الله وجلت قلوبه. يعني إذا ذكر أحد من الله خافوا من الله سبحانه وتعالى. فممكن أن ينتفع الإنسان بقراءة القرآن أكثر من قراءة من قراءة نفسه. في الآية الثالثة قال الله عز وجل: يا أيها النبي حسبك، أي يعني يكفيك، الحسب يعني الكفاية، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى يكفي النبي: يا أيها النبي حسبك الله، أي أن الله يكفيك ويكفي من اتبعك من المؤمنين. لأن هناك تفسير آخر قال به بعض أهل العلم، وهو تفسير كما ذكر ابن القيم أنه تفسير باطل. يعني حسبك الله يعني يكفيك الله ويكفيك من اتبعك من المؤمنين، يعني الله عز وجل يكفيك والمؤمن يكفيك والمؤمنون يكفونك أيضا. وهذا تفسير باطل. أمال إيه التفسير الصحيح؟ يعني حسبك الله يعني يكفيك الله ويكفي المؤمنين أيضا، يعني الله عز وجل يكفي النبي ويكفي المؤمنين ويكفي المؤمنين. وهذا المعنى الصح للآية. وهذا طبعا دليل على من أدلة التوكل على الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه أي كافيه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالإنسان نسمع بعض الناس يقول: حسبي الله ونعم الوكيل. أنت تطلب أن يكون الحسب يعني الكافي هو الله سبحانه وتعالى. في الآية الله عز وجل يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعني إذا أردت أن يكون حسبك الله فتوكل عليه. عايز ربنا يكفيك ويحوطك ويرعاك فتوكل ايه عليه. اما انك تعتمد على غير الله وتطلب منه الحسب والكفاية والنصرة فهذا لا يكون. فشرط ان يكون الله عز وجل حسيبك ان تتوكل ايه انت ان تتوكل على الله سبحانه وتعالى. اخلاص التوكل على الله عز وجل يؤدي الى ان الله سبحانه وتعالى يتولاك برعايته. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالتوكل على الله شرط حتى يكون الله عز وجل ايه حسبا لك وكافيا لك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني حسبنا الله يعني يكفينا الله عز وجل ونعم الوكيل سبحانه وتعالى. قالها ابراهيم عليه السلام حين القي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ايه في سوره آل عمران. في بعد غزوه احد، لما انصرف المشركون وهم في طريقهم الى مكه قابلوا وفدا او ركبا من الناس فسالوهم الى اين تريدون؟ قالوا نذهب الى يثرب او الى المدينه. فقالوا اخبروا محمد ان سوف نعود اليهم وننتقم منهم اكثر ونفعل بهم اكثر مما فعلنا بهم في احد. فعاد الركب الى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ حمراء الاسد موضع بعد احد. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان يقول كذا وكذا أنه سوف يرجع إليك وسوف يفعل بك أكثر مما فعل في أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه: حسبنا الله ونعم الوكيل. وجاء في الآية: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس، مش كل الناس اللي هم المقصود بهم الركب، إن الناس قد جمعوا لكم، إن الناس المقصود بهم مين؟ مشركوا مكة. قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوكل على حسن التوكل عليه، وأن يجعلنا ممن يخافه ويتوكل عليه. اللهم أمين.